وأعطاه أمانا واعتصاما. عناية ربنا حفظت خطى عناية ربنا حفظت خطى وأعطاه أمانا واعتصاما. سراقة خلف طه سراقة خلف طه قال عفوا أجرني أجرني يا حبيبي يا رسول الله أجرني إنني أبغي السلام على أرض حصاني قد رماني على أرض حصاني قد رماني وعند الخوف قد قطع اللجام. رسول الله يكفيني ودعاني رسول الله يكفيني ودعاني إلى قومي فلن أبغي اصطداما. وسارت ناقة الغادي محمد وسارت ناقة الغادي محمد بأمر الله قد طابت مقاما. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يا رب يا رب يا رب يا أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما. قوم إذا